قال الناظر رحمه الله: وتطعمك الطعام عن قريب استطعم ما فيها طعمت، وتعرى إن ملابسها وتعرى إن ملابسها لبستا، إن ثيابها إن ثيابها لبستا، وتكسى إن ملابسها لبستا. قول رحمه الله: وتطعمك الطعام عن قريب ستطعم ما فيها طعمة، يعني الآن الأرض تعطيك مما فيها مما أعطاها الله مما فيها من خيرات، فتعطيك الثمار وتعطيك المأكولات والخضروات، لكنها تمهلك تغذيك، فإذا مت أخذت ما أعطتك منها. لذلك قال: وتطعمك الطعام، تعطيك ما فيها من خيرات، ما فيها من طعام الأرض، وعن قريب إذا مت ستطعم منك، ستأكل منك ما فيها طعمت، ما أكلته فيها هي ستأكله منك. يعني يقول: إن الدنيا غرارة وخداعة، لو أعطتك ما فيها من نبات وخضروات ومال ونحو ذلك سوف تأخذه منك، فكأنه دين لك. وقال: وتعرى إن ملابسها وتعرى إن ملابسها لبست، يعني الدنيا على غير حقيقتها، إذا ذهبت إليها وأعطتك من حالها فأنت تعرى، حتى لو كان حتى لو كان عليك أجمل الملابس، لأن الجمال في العلم والدين. وتكسى إن ثياب وتكسى إن ثياب إن ثيابها خلعتها، إذا خلعت ثيابها وابتعدت عن الدنيا حين ذاك تكسى وتجمل وتثنى وتمدح ومالك التقوى، لأن الدنيا من قرب منها عرته، ومن بعد منها ستر وأثني عليه. قال: وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لما شهدت، كل يوم تسمع بل قد تشاهد دفن خل، دفن صاحب لك تدفنه، وأنت تدفن وتشاهد كأنك لا تراد لما شهدت، يعني كان أولئك هم يموتون أنت تموت، لا، فهو يقول لك اعتبر، فأولئك يموتون وأنت ستموت بعدهم، فاستعد للقاء الله عز وجل، والعمل للآخرة والاجتهاد فيه بالصالحات والأعمال الخيرة. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.